الله يحفظ المهيرة ده، الله يكرم قبولك إن شاء الله. ماشي بإذنك الدعاء. بعد كده شاهد بسبب إن شاء الله. والله أنا عليم. موجود الشيخ أبو قدس أشرفه. دور هاي دور يعني موجود الكتابية. المعالي ما يبحث عن رمضان بكى. تقول بالبحث كثر رمضان رحم الناس اللي يعني كان بيشكل السلاحة ينزل الرحمة يعني بحث الشيخ بكى أخلاق الشيخ كان اسمع الشيخ صبر الشيخ ويجالي أول شد ونشح الشيخ من سالك وبحث وحي بكى أمزا رحمة سبع الناس اللي اتفاهم يخوضي هيا أخوة تعالى وأزبيني رحمة الراخنة دائما هو رحمة الشباب سكر الشيخ جين با دائما رسوي إن شاء الله وبينهم فلبكن دنيا واجي ناملة دنيا فلبي كار كبير ما مجيش نهب ودى جماعة دي غدا أقول مش مون تقاش من عقب الشيخ أبس جرقا بجوارة بيقودني وهم علي دويت الشيخ دقو دقو بابي من قودية ملا إبراهيم إنجليس هو خليفة الشيخ أحمد بو قائمة لجمعه هو برجة ملا إبراهيم بوشية هو برجة والله وبالله وتالله صغر مش بجة صغر بجر صغر جان بجة صغر بجر صغر سي جرام لسرهم بجة صغر سنة هو خلاص كان هو دا قرر بلا من هو بلا قربة هو على مد من أفكين من الحية هو قربة ولا على مد من أفكين قبلة قيلة والله لأنه خلنا على مدينة المنافقين قتلتنا قربان بلاد قوتنا كانت يعني تستغل هم في الدفع من أخوانتنا أو ذاتنا يعني خلافة أولاي يعني بكاش يتوي ناكي يتوي يعني أيوز بكي يتوي ناكي يتوي أو ناكي جهات أو جهات مليون يا أتركوا إيه ناكي يا إذا دوين كيريا دوين كيريا دوين قول قربان تجينا بابا تجيري هو عدد ترسم وترسم ترسم قربان هو خلي آخر الزمين دا رب العالم ندوي هداية هناك إنسانا بسر دلد مرمز فاشتا سيركا مرمك فاسخ ويتمنى كواس تببي إرسالا إنسانا نوي أن أو فاسقا بخي أسرسم كي عالم عالم صوته با أترسم بكي أطمع الإنساني أو فاسق بهم وخلق من هداية وقصة وعمل مليئة لأخوة كبيرة النفاس إذا كان ثقافة مزمونة ثقافة هاي المعابونة إذا حتى مريقة وقصة هاي المعابي فهي الخرابي كيركي ما يجمع لهو من الدائما إبار إبار لمقطع راكتني فهي نفسه هم بغلي صروش يا نفسي نيرو تشكر نيرو تشكر مثلا الخراب وكيركي ما يدشنا نصار مرم أنا زرت بجوان بباب من زرت تدامت بك حسرت بكينا وسيقنا من حق الهمكين آخر وخلينا نكرر له من جمع كرنا بلكي يعني وقتا بلكي شكلا يعني ها بجوان ده وها كجون محزوم ده لسر تأسف بك ويجاني أسخى معنوي در بكبني يعني زبقى في غنبري ما كانت إنسان وقتا قلت بكرنا رب العالمين او بشر بكرن لكي شكل نيموني لكي شكل خنزير شكل كوتي ايجاري مش يكسا جماعات هرقل زاجب وان بشا وكي كي شكل وان شكل كوتي تاقو غيريكا مصرا خطا كنيا شبو خاطر الرسول اكرم عليه الصلاة والسلام رب العالمين وان بشر زاجب وان كنيا فقط مثلا باطني مايا يعني ما في خرابي بكا معاملي خراب بكا معنى يعني اهل كشفين بقى الشيخ او نزعنا والتوم هيا مبيدة نزعنا وقلي خطايا او بس خطايا يا الشيخ تقول ما ايش ما ايش هون نزعنك او بس خاطر الله تلنا مسخ نبوة على ما تقيتش تقول وقتا مالي محسوم با متأشر بي زي تأشر بكا او ما يدفر بزعنك بس هم معنى بكا تلنا يا لكن الشيخ خرابي كنو انا بتكيف لكا تعالى قوة تمام زبني بمسك داخلي إن شاء الله بس عشان كده بقى مع المعزوم من الساحه دلوقتي بقى خلاص.